حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لنا حضور مثل هذه الدورات التي نسأل الله أن يكتب فيها النفع والفائدة. كما لا يخفاكم أيها الإخوة أن مدارسة أمر الاعتقاد من الأمور الواجبة لما للعقيدة وأمر الإيمان من منزلة كبيرة في هذا الدين، فإنه القاعدة التي تبنى عليها الأعمال، فإذا صحت صح العمل وإذا فسدت فسد العمل. وتدارس ما يجب على المكلف من أمور الاعتقاد والتذكير بها خاصة في مثل هذه الأزمنة المتأخرة أصبح من المتعين ومن الأهمية بمكان، لكثرة الأطروحات ولكثرة من قد يتكلم في بعض مسائل الدين وأصول الدين بغير ما كان عليه سلف هذه الأمة. فالتذكير بمثل هذا المعتقد بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإنه من الأمور الواجبة التي تحفظ على الإنسان دينه وعقيدته. وتعلمون أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة السلف تعرض في كتب أهل العلم على ضربين. الضرب الأول العرض الذي يكون كالخبر المجرد، بمعنى أنه يقول ما عليه السلف كذا وكذا وكذا دون ذكر شبه المخالفين والإجابة عليها. هذا هو منحى أكثر آيات القرآن، أنها تذكر ما يتعين على الإنسان الإيمان به على طريقة الخبر، كقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكقوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وكقوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سميها أهل العلم هذا خبر يعرض عرض دون ذكر هنا ما عليه المخالف والإجابة عليها. طريقة ثانية أن يعرض بعض المصنفين من العلماء يعرض أو يغلب على مصنفه عرض ما عليه المخالفين والإجابة عليه، وهذا أيضا منهج قرآني موجود، بمعنى أن القرآن أيضا فيه عرض لبعض أقوال المشركين والإجابة عليها. فهذه الطريقة نافعة وهذه نافعة، وإن كنت أميل إلى أن العرض والخبر المجرد أولى في كثير من المواطن لأنه أسلم. أحيانا بعض الشبه أو أقوال المخالفين قد تستقر في القلوب ولا يوجد لها مدفع قوي عند السامع أو رد وافي، فربما استقرت الشبهة ولم يستقر الإجابة عليها. لذلك كان يستحب علماؤنا جزاك الله خيرا على أنها لا تعرض الشبه والأقوال المخالفة إلا للخلص من طلاب العلم، لأجل أن لا يكون ذلك سبب للفتنة. ولذلك عمد بعض علمائنا إلى أنهم يورد طرف الشبهة ويسهبوا في الإجابة من أجل أن تستقر الإجابة بدل ما تستقر الشبهة. والمصنف الذي بين أيدينا عني صاحبه بالعرض أكثر من الرد كما سيتبين معنا. ومصنفه هو أبي عمرو الداني عثمان ابن عبد الله، وإن كان اشتهر بكنيته أكثر مما اشتهر باسمه، هو عثمان بن سعيد بن عثمان ابن سعيد ابن عمرو الأموي الأندلسي القرطبي الداني. والداني نسبة إلى دانية وهي إحدى مدن الأندلس. اشتهر بكنيته أبو عمرو الداني، وهو أشهر ما يذكر في القراءات كما تعلمون، وله في ذلك مصنفات عدة، بل إن كثيرا من علماء القراءات يرون أن إليه المرجع في القول المتنازع فيه لما اشتهر عنه بالتمكن من علم القراءات وكثرة التصنيف فيه والتعمق فيه، حتى أصبح إليه المرجع عند كثير من المتأخرين. إلا أنه في المقابل رحمه الله صنف في بعض العلوم ومنها أمور الاعتقاد، وكان مصنفه في أمر الاعتقاد يغلب عليه ما عليه السلف، وإن كان لا تخلو كثير المصنفات في القرن الرابع والخامس والسادس من شيء من الهنات التي ربما كان عليها بعض العلماء في عصره مما لم يحرروا بعض المسائل تامة على ما كان عليه السلف، لأنه في الجملة كان ما صنفه أبي عمرو الداني كما لدينا في هذه الرسالة في الجملة والغالب عليها وما كان عليها ما كان عليه سلف هذه الأمة. هو من مواليد القرن الرابع 371 من الهجرة، أخذ عن والده وعن جمع من أهل العلم في زمانه، جمع بعض أهل العلم بعض شيوخه وبلغ بهم مما وصل إليه في 70 أو 80 من شيوخه، وإن كانوا هم أكثر، ومثل ذلك من أخذوا عنه من العلم من طلاب العلم بلغوا في هذا النحو. جمع تصانيف هذا المصنف الشيخ أبي عمرو الداني، أحد الباحثين هنا في الكويت اسمه دكتور غانم الحمد، في مصنف أظنه موجود في المكتبات، جمع فيها مصنفات هذا الإمام التي بلغت 120 مصنف. خدمته للقرآن رفعه الله عز وجل بها، وتعلمون أنه جاء في الحديث الصحيح إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فرفع الله به بخدمته لكتابه ذكره وسيرته في الناس، ولذلك أثنى عليه العلماء بالثناء العطر الجميل. ومن أشهر ما نقل عنهم الثناء عليه الإمام الحميدي رحمه الله، فقد قال عنه إنه المحدث المكثر، المكثر يعني من التصنيف، المقرئ المتقدم. وقال غيره كان أحد الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه، وجمع في ذلك تواليف حسانا مفيدة يكثر تعدادها ويطول إرادها. وقال الذهبي رحمه الله في السير عن هو الإمام الحافظ المجود المقرئ الحاذق عالم الأندلس. وقال سيبويه عن إنه أشهر عالم عربي خرج من دانية، وهو المفسر الكبير رحمه الله تعالى. توفي بعد حياة حافلة من العلم والعطاء والتصنيف والتأليف في 444 أو 40 في بعض الروايات، سنة 440 أو 444 في مدينته دانية في بلاد الأندلس. هذا مرور سريع على مؤلف هذه الرسالة، ولقد رأيت أن تدارسها، لأن أكثر ما يطرح في الدورات وأحيانا في الدروس الكتب المشهورة للأئمة والعلماء، مما قد تشبعت ربما بها كثير من عقول طلاب العلم، لله الحمد والمنة. فإظهار بعض المصنفات التي لم يكتب لها الاشتهار وتدارسها فيها إحياء لذكر أولئك العلماء، وأيضا اختلاف في طريقة العرض يصير فيها نوع من التشويق، بدل ما يألف الإنسان طريقة واحدة في التصنيف لبعض العلماء المشهورين فيحدث عند البعض نوع من الملل أو تشبع منها، يكون التغيير فيها نوع من التجديد والتأكيد. أيضا مصنفه كما قلت هو يغلب عليه عرض مذهب السلف، إلا في مواطن سنشير إليها بإذن الله في موطنها. الكتاب قد يأخذ وقت طويل لو أننا سنسهب عند كل مسألة من مسائله ونتشعب في ذكر أقوال المخالفين والرد عليها، ولذلك رأى الإخوة المنظمون لهذه الدورة أن يكون العرض فيها بين الاختصار والتوسط، لأجل أن نأتي على هذه الرسالة على جلها. وسيكون أثناء العرض مع القراءة أسئلة للإخوة، لأجل أن لا تعتري السآمة أو يتسلط النوم على بعض العباد منكم. فنرجو الله أن يعيننا وإياكم على فهم العلم النافع، وأن يرزقنا الإخلاص فيها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا وللحاضرين: الحمد لله السابق لكل شيء أحدثه والمتقدم على كل شيء اخترعه، للصفات العلى والأسماء الحسنى لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، أحمده بجميع محامده على تواتر نعمه وآلائه، وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتخبين وشرف وكرم. أما بعد، هنا ابتدأ المصنف رحمه الله بافتتاحية على غير ما عرف عن بعض أهل العلم أنه يستحب استفتاح المصنفات بافتتاحية الخطب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. وفيه إشارة إلى أنه يجوز افتتاح المصنفات بخطبة الحاجة أو بغيرها، بل إن بعض أهل العلم يرى أن المصنفات لا تدخل ضمن الاستفتاح الوارد، ولذلك يقول: لا ينبغي أن يقال أنه من السنة استفتاح المصنفات بخطبة الحاجة. والصواب أنه يجوز هذا وهذا، ولا ينبغي أن يقال أنه لا يصح الحيدة عن خطبة الحاجة في المصنفات وغيرها. نعم. أحسن الله إرشادكم، فإنكم سألتموني أن أقتضب لكم جملة كافية وأصولا جامعة في الاعتقادات وأصول الديانات التي يلزم اعتقادها جميع المسلمين ولا يسع جهلها كل المكلفين من العلماء والمقلدين من الذكور والإناث والأحرار والعبيد ممن جرى عليهم القلم وبلغ حد التكليف بالحلم، فأجبتكم عن سؤالكم بما فيه البلوغ إلى مرادكم بما هو لازم لكم ومفترض لكم عليكم ومفترض عليكم إذا ما تدينتم واعتقدتم. وما يمكن النسخة التي قال بما هو لازم لكم ومفترض عليكم وما إذا تدينتم واعتقدتم. وما إذا تدينتم واعتقدتموه صرتم إلى اعتقاده إلى اعتقاد الحق وسلمتم من البدع والضلال وسلكتم طريق من مضى من السلف وسنن من تبعهم من الخلف. وبالله عز وجل أستعين على بلوغ الأمل وإياه أسأل التوفيق للصواب من القول والعمل، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبي ونعم الوكيل. في هذه المقدمة إشارة إلى تعديل التصنيف، وأصبح اليوم منهج علمي في رسائل جامعية وعند أكثر المعاصرين اليوم أنه يذكر سبب التصنيف، لماذا صنف، وهذا جيد لأنه مفيد أحيانا في فهم طريقة الكتاب أو سبب اختيار المؤلف لماذا كتب في هذا الموضوع. فأن يذكر الإنسان سبب تصنيفه لماذا جيد، يعني يكون أحيانا حتى دافع لفهم مراده في بعض المواطن، وهذا جرى عليه عمل كثير من العلماء أن يبين لماذا صنف في هذا الباب. أحيانا يكون بطلب من الناس كما هو هنا، أن الناس تطلب من إما طلابه أو بعض الفضلاء من أقرانه، وأحيانا يكون لا، لأنه نظر في أحوال الناس ورأى أن الحاجة قائمة أن يصنف في هذا الباب. فذكر سبب التصنيف أصبح كما أشرت من الأسباب يعني أو من طرق البحث اليوم، وأقرت في جل الجامعات، وأصبح من الضرورة في مقدمة أي رسالة أن يذكر المؤلف سبب تصنيفه لما صنف في هذا الباب. وهنا بين الشيخ أنه طلب منه بعض الناس أن يكتب لهم شيئا في ذلك، ومثل هذه العبارة قالها شيخ الإسلام في بداية كتابه التدمرية، يقول: فقد سألني من تعينت علي إجابتهم أن أكتب لهم بعض ما سمعوه مني في بعض المجالس. بدأ ذكر ما أراد أن يكتب لهم من أهل تدمر وغيرهم. فهنا ذكر الشيخ أن الناس طلبوا منه أن يكتب لهم في ذلك، فأجابهم وأراد أن يجعلها مرجع لمعرفة المعتقد الصحيح الذي يتعين على المؤمن أن يعتقده. وسيتضح لكم أن طريقته شبيهة بطريقة السلف لكثرة ما يورد من النصوص القرآنية وأيضا الأحاديث، وهذه هي الطريقة التي يختلف فيها المصنف على طريقة السلف ممن يكتب على طريقة أهل الكلام وأهل البدع، بأن يبدأوا أو يكثر في مؤلفهم كلام أهل الفلسفة وأهل المنطق أو الكلام المجرد عن النص. أما الشيخ هنا فسيتضح لكم أثر القرآن عليه من خلال كثرة الاستدلال له بالآيات والاحتجاج بها، وهذا هو الواجب، أن يكون النص هو المنطلق في التصنيف. ولذلك أحسن طرق التصنيف فيما رأيت في باب الاعتقاد وحتى في باب الأحكام هو أن نورد النص ثم نورد ما تحته من المسائل الدالة عليه، هذا أغنى من أننا نورد المسائل ثم نأتي بالنصوص، بل نجعل النص هو الأصل ونبني عليه. ولذلك كان بعض المصنفين في السنة وفي غيره يقول لك باب كذا ويرد الآية ثم يأتي مثلا بالأحاديث الدالة على ما بوب عليه. وأيضا كان أكثر كتب التصنيف في أصول الديانة أصول الدين في القرن الثاني والثالث الذي كان فيه علماء السلف أكثرها كانت على طريقة إيراد النص، وأحيانا تخلو من أي تعليق للعالم، كما ترون أحيانا مثلا كتاب السنة للإمام أحمد، كتاب السنة للإمام أحمد ما أراد به السنة بالمصطلح المتأخرين يعني كتب في الحديث، لا، وإنما السنة بمصطلح المتقدمين كانت تعني أصول الدين وتعني أمور الاعتقاد. فلو فتحت هذا الكتاب ستجده باب ويورد تحته أحاديث، لا تجد له كلام، مجرد أحاديث، يورد النص ويجعل النص هو الحجة في تقرير عنوان الباب. هذا أسلم من أننا نشبع عقول الناس بكلام البشر، بل نجعل كلام الله وكلام رسوله لأنه أقوى في الثبات وأيسر في الحفظ. وأما أكثر التصانيف من القرن الرابع إلى عهد شيخ الإسلام كان يكثر عليها طرق أهل المنطق والفلسفة، حتى كتب الفقه انتشر فيها الكلام الذي أحيانا فيه نوع من المتون المختصرة التي تحتاج إلى فك ويعني جمع أقوال المصنف في المكان الواحد يفهم ماذا يريد، وأحيانا يعمد المصنف إلى اختيار بعض العبارات الصعبة من أجل يحتاج مصنفه إلى شرح، والشرح يحتاج إلى بسط، والبسط يحتاج إلى بعد ذلك اختصار وهكذا. لكن لو أنهم انطلقوا من الأحاديث وجعلوا ما تحتها من المسائل المبنية عليه يكون هذا أولى وأسهل في الحفظ والإدراك. وهذا ما عمد إليه شيخ الإسلام كما هو واضح في كتابه الواسطية وغيره، وأيضا عمد له شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، فإنه يجعل الأصل الآية والحديث ثم يقول وفيه مسائل. هذا أيسر على المتلقي أن يفهم المراد من كلام الله وكلام رسوله، وأيسر في ثبات المعلومة. نعم. قال رحمه الله: فصل في أول واجب على المكلف. اعلموا أيدكم الله بتوفيقه وأمدكم بعونه وتسديده أن من قول أهل السنة والجماعة من علماء المسلمين المتقدمين والمتأخرين من أصحاب الحديث والفقهاء والمتكلمين أن أول ما افترضه الله تعالى على جميع العباد إذا بلغوا حد التكليف النظر في آياته والاعتبار بمقدراته بمقدوراته والاعتبار بمقدوراته والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته. نعم. تأملوا معي البدء بالدعاء: اعلموا أيدكم الله بتوفيقه وأمدكم بعونه. هذا يعني جيد أن يكون هذا الاستعانة بالدعاء واستعانة بالله والدعاء للقارئ أو المستفيد، لأنه لا غنى للعبد عن توفيق الله وإعانة لفهم العلم. ربما يؤخذ على المصنف رحمه الله أنه جمع بين كلام أهل السنة والجماعة وبين المتكلمين، لأن المتكلمين صنفان عند أهل العلم: صنف تكلم بالكلام المجرد وعمد على أن يكون تصنيف كلامه يتفق مع كلام السلف، وصنف آخر وهم الأغلب عمدوا إلى الكلام المجرد الذي لا يتفق مع النصوص وإنما يتفق مع كلام المخالفين من المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة والجهمية، وهو الكلام المنصب من كلام السلف في ذم علم الكلام. فلا ينبغي أن يقرن بين المتكلمين وبين علماء السلف، لأن المنهج مختلف. قوله: من قول أهل السنة والجماعة من علماء المسلمين المتقدمين والمتأخرين. اشتهر عند العلماء إذا قيل المتقدمين يراد به أصحاب القرون المفضلة، والمتأخرين هو من بعد القرن الثالث يعني الرابع فما فوق، كما يقال السلف والخلف. مصطلح السلف إذا أطلق يراد به أصحاب القرون المفضلة، القرن الأول والثاني والثالث، والخلف هم من أتوا من بعد القرن الثالث يعني الرابع إلى يومنا هذا. قال: أن أول ما افترضه الله تعالى على جميع العباد إذا بلغوا حد التكليف النظر في آياته. وهنا مأخذ يؤخذ على المصنف، إذ أن القول بأن أول واجب على المكلف هو النظر في الآيات ثم الإيمان هذا ليس كلام بسديد، بل الصواب وهو الذي حرره غير واحد من علماء المسلمين وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن أول واجب على المكلف إنما هو الإيمان بالله، ولا نقول لأحد يريد أن يؤمن بالله قبل أن تؤمن اذهب وانظر في الآيات الكونية من أجل أن يكون إيمانك مبني على تصديق وعلى يقين، ثم تعال اشهد عندنا، بل يقبل إيمانه وهو المتعين عليه، ثم إذا شاء أن ينظر في الآيات ليزداد إيمانا فيفعل. أما أن يقال له لا، لا يصح إيمانك حتى تذهب أولا تنظر، هذا كلام غير صحيح، هو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. وكان أول ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من جاءه يريد أن يبايع يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فلا يقول له اذهب وانظر إلى الآيات، ولا يقول له اقصد النظر للآيات، لأن بعض المتكلمين قالوا أول واجب هو القصد إلى النظر، يعني أن تكون النية الأولى هو أن أقصد أنظر، هذا أول واجب ثم النظر، فلا القصد ولا النظر ولا التفكر هو أول واجب. هذه أمور مطلوبة وجيدة، ولكنها لا يقال عنها أول واجب يتعين على الإنسان إذا أراد أن يدخل في هذا الدين أن يفعل، لا، بل أول واجب أن يقول أنطق بلا إله إلا الله واشهد، ثم إن شئت أن تنظر فجيد وحسن وممدوح. بعض المتأخرين قال أن لو قلنا أن أول واجب هو القصد للإيمان قبل النطق، أن لا بد يكون قاصد الإيمان، ممكن أن يكون هذا له حظ من الصواب، ولكن هذا مدعاه إلى أنه ربما يظن البعض أنه يتعين عليه أن يقصد، والقصد ربما يجعله ينتظر حتى يتمكن منه القصد، وكأنه لا يصح النطق حتى يبنى على القصد. والصواب أنه لو جاء إنسان مباشرة وأراد أن يشهد أن لا إله إلا الله لا نحتاج أن نقول له أقصد هذه الإرادة وهذا الفعل، بل لو نطق من صح منه ونكل ما في نفسه إلى الله عز وجل. وإن كان عند التحرير ستجد أنه من جاء ينطق إنما هو قصد قبل أن ينطق، قصد أن يقول ذلك، فكأن أول ما ظهر منه هو القصد للنطق، إلا أن الدخول في هذا مدعاه إلى ربما الأخذ بما قاله أهل الكلام. فإذا فالصواب أن أول مكلف هو الإيمان بالله، النطق بلا إله إلا الله لعموم النصوص الدالة على ذلك، وهذا ما كان عليه عمل الأنبياء والمرسلين، يدعون أقوامهم إلى أن يؤمنوا وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولا يقول لهم انظروا تفكروا في ملكوت السماوات ثم تعالوا. ومن أغرب ما سمعت البارحة من أحد الدعاة، وهذا يعني شيء مؤسف أن يقوله مسلم، يقول أن أحد المسلمين جاءه صاحب له في العمل وقال أنا حقيقة أريد أن أسلم، قال لا لا لا تتعجل، خذ يعني فكر في الموضوع، قال يا أخي أنا أريد أدخل في الإسلام، قال لا معلش أجل الموضوع شوي، لا تتعجل يا أخي، روح ناظر بعض الأمور وقرأ. هذا كلام خطير، أعوذ بالله أن يصد عن سبيل الله، مهما قيل من المبررات ما يقبل هذا. كيف تقول له لا؟ جاءك يقول لك أريد أن أسلم تقول له لا تريث، وقالك بروح أشرب خمر، قل لك سأسلم، يجوز أن يقف الإنسان حائل أو عثرة أمام أي إنسان يريد أن يشهد أن لا إله، بالعكس يبارك له ويدفعه ويعينه. وإن كان عندك أي وجهة نظر بعد يعني في ذهنك اجعلها بعد أن ينطق ويدخل في هذا الدين، لأن لو مات هذا قبل أن ينطق بها وأنت حلت بينه وبينك فتتحمل إثمه. وهذا يقع أحيانا من بعض الكفلاء عندما يكون لديهم بعض العمالة لا يحرصون على هذا الباب. أعرف أحد الكفلاء جاءه عامر الهندوسي وقال أنا قرأت يعني أو سمعت بالإسلام فأريد أن أسلم، قال شغلة ملحوقنا عليه أنت خلك في شغلك الحين، قال بابا أنا أبيك كتب جيب لي كتب عن الإسلام أبي أقرأ، قال شغلة خلك تحب شغلك والشرخي. وكل ما رأى ذكره، ومضت أسبوعين أو ثلاثة وكل ما رأى وحدث حادث لهذا العامل ومات على الكفر، من يتحمل إثم هذا؟ فهذه كارثة أن يكون المسلم عنده نوع من التردد في أن يجعل أحد يدخل في الدين أو يسارع. نعم. قال رحمه الله: إذ كان الله تعالى غير معلوم بالاضطرار ولا مشاهد بالحواس، وإنما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة الظاهرة والبراهين الباهرة، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض الآية. وقال عز وجل: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وقال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في نظائر ذلك من الآية الدال على وجوب النظر والاستدلال ثم الإيمان به والإقرار بملائكته ورسله وجميع ما جاء من عنده والتصديق بذلك بالقلب والإقرار باللسان. كما تقدم يعني هذا الكلام لا يقال أنه ثم الإيمان به، بل الواجب هو الإيمان ثم يأتي بعد ذلك النظر وتقوية ذلك ذلك الإيمان بالاستدلال على آيات الله الكونية والشرعية. نعم. قال هنا: والتصديق بذلك بالقلب والإقرار باللسان. التصديق، كلمة التصديق كما سيأتي هو في قوله والإيمان بالله هو التصديق بالقلب. يرى بعض علمائنا أنه إذا جاءت مثل هذه العبارة في بعض مصنفات أهل السنة أو مصنفات السلف، إذا قال الإيمان التصديق، فإنه قد يراد به التصديق الملازم للعمل أو الذي يوجب الانقياد بالعمل القلب وعمل الجوارح، وهذا وارد في بعض مصنفاته عن العلماء أنه يكتفي بذكر التصديق، ولعلمه أن هناك من يفقه هذه العبارة وأنه يراد به التصديق الذي يتبعه تصديق القلب وتصديق الجوارح. فلا ينبغي أن يقال أن من قال هذه العبارة أنه أراد أن يوافق أهل البدع من الجهمية أو الماتريدية أو الأشاعرة بالاكتفاء بالقول بالتصديق فحسب دون عمل الجوارح. هذا لا يلزم، لا يلزم أن يقال أنه أراد ذلك، إلا إذا حررها وقال الإيمان الواجب على العبد هو أن يصدق مثلا فقط أو أن يقر باللسان، حين ذلك يكون ربما هذا مأخذ. أما إذا أطلق ربما هو أراد التصديق المستلزم للإذعان وللإنقياد الظاهر والباطن. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حد الإيمان. والإيمان بالله تعالى هو التصديق بالقلب بأنه الله الواحد الفرد القديم الخالق العليم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله رحمه الله الفرد القديم، تعلمون القديم لم يثبت هذا الاسم من أسماء الله تعالى في آية أو في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل في هذا الباب أنه باب توقيفي، لا يجوز فيه الاجتهاد بذكر اسم لم يسمي الله به نفسه أو لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن اشتهر هذا المسمى في كتب المصنفين خاصة عند أهل الكلام، ودرج في كتب أهل العلم من السلف، وأصبحوا يرون أن هذا من الخبر وليس من باب التسمية التي يعبد الله يعبد الخلق بها، بحيث يقال عبد القديم أو ينادى يا قديم، وإنما من باب الخبر أنه سبحانه تعالى القديم يعني الأول. وأحسن الطحاوي حينما قيد هذا في متنه وقال: قديم بلا ابتداء، ليوافق التعبير الشرعي لاسم الله وهو الأول الذي ليس قبله شيء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اشتهر في مصنفات السلف إطلاق لفظ القديم، وإن كان لم يرد به دليل على هذا الاسم، ولكنهم أرادوا بذلك الخبر. وترك الأسماء التي لم ترد هو الأولى، الإنسان ينبغي يتقيد بما جاء في النصوص، هذا هو الأولى والأسلم، حتى لا يقع في تسمية الله بما لم يسمي به نفسه. لكن إذا اشتهر ودرج في كلام العلماء وأورد من هذا الباب، فأرجو أن لا يكون على الإنسان فيه حرج. نعم. كذلك الفرد، لم يصح الحديث الذي ورد في اسم الفرد، وإن كان جاء في المسند الأحد الفرد والصمد، إلا أن بعض أهل العلم يرى الحديث غير ثابت، لم يبلغ إلى درجة الصحة، فلذلك قالوا حتى اسم الفرد، ولكنه في باب الخبر صحيح. والعلماء يتوسعون في باب الخبر ما لا يتوسعون في باب الإثبات. لما يعدد أسماء الله يريد يقول أسماء الله كذا، فيجب أن يلتزم بما جاء به النص على أنه اسم. أما إذا كان بباب الخبر فباب الخبر واسع، ممكن أن تخبر عن الله بأشياء لم يرد فيها نص، ويكون معنى بشرط أن يكون معناها صحيح. فالقول بأن الله فرد بمعنى واحد هذا صحيح بلا شك، لكن كمسمى كاسم نعم لم يثبت فيها نص. ومثله القديم، والأولى أنه الأولى يترك في الدعاء، الأولى يترك، ولكن لو قاله لا ينكر عليه لأن معناه صحيح. نعم. والدليل على أن الإيمان هو الإقرار والتصديق قوله جل جلاله: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يريد بمصدق لنا. وكذلك قوله: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، أي تصدقوا. وكذلك قوله: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، أي مصدقين. أنا أدرك وأعلم أن بعض المصنفين علق على قول المصنف الإيمان هو التصديق، وأراد وعلق عليها أن هذا خلاف ما عليه جمهور السلف، وأن المفروض أن يقول الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجلال والعمل بالأركان. ولكن الذي جعلني أقول أن يحمل كلامه على أنه أراد التصديق المستلزم للعمل، أنه سيأتي في كلامه بعد قليل ذكر قضية العمل بالجوارح، فعلم أنه لم يرد أن يوافق ما عليه الأحناف أو غيرهم بالاكتفاء بأن الإيمان هو التصديق فحسب، وإنما أراد شمولية أهل الاعتقاد والقول والعمل. هذا الذي جعلني أميل إلى أنه إنما أراد ما عليه السلف في ذلك أو جمهور السلف، لأن كما تعلمون أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله كان يرى أن الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان، ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الخلاف بين أبي حنيفة وبين جمهور السلف خلاف صوري، لأن أبا حنيفة يرى أن العمل لا بد منه، وأن الإنسان مذموم على ترك العمل، ولكنه يتكلم عن أمر اصطلاحي، هل يدخل العمل في مسمى الإيمان أو لا يدخل. وأنا أميل إلى أن المصنف إنما أراد بقوله والإيمان هو التصديق هو الشامل للمعنى الاعتقاد والقول والعمل، لأنه أتى في كلامه لاحقا ما يشير إلى ذلك. فإذا استطعنا أن نحمل كلام أي عالم عرف بسلامة المعتقد على أنه يعني يحمل كلامه على محمل صحيح، فلنفعل من باب حسن النية، وأيضا بتغريب البراءة في كلام العالم، إلا إذا كان كلامه صريح ودال على أنه لا يدخل مسمى العمل في الإيمان أو صرح بذلك، فحين ذلك لنا أن نقول أن هذا الكلام غير سديد ولا يوافق ما عليه جماهير السلف. الاستدلال بالآية في التصديق صحيح، يعني كتعريف لغوي صحيح، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، وهذا هو العمدة عند الأحناف في أن الإيمان هو التصديق هذه الآية، ولم يعمدوا إلى بقية الآيات الدالة على أنه تصديق وقول وعمل، إلا أن نقول ما قلناه آنفا أن التصديق إذا أطلق وأريد به المستلزم للعمل ظاهرا وباطنا صحة العبارة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في معنى التوحيد. والإيمان بالله تعالى يتضمن التوحيد له سبحانه والوصف له بصفاته ونفي النقائض عنه الدالة على حدوث من جازت عليه. والتوحيد له هو الإقرار بأنه ثابت موجود وواحد معبود على ما ورد به قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأنه الأول قبل جميع المحدثات الباقي بعد فناء المخلوقات على ما أخبر به تعالى في قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والعالم هو الذي لا يخفى عليه شيء، والقادر على اختراع كل مصنوع وإبداع كل جنس مفعول على ما أخبر به في قوله: خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وأنه الحي الذي لا يموت والدائم الذي لا يزول، إله كل مخلوق ومبدعه ومنشئه ومخترعه. قوله والإيمان بالله تعالى يتضمن التوحيد له والوصف له، يشير إلى دخول أنواع التوحيد التي اشتهرت عند العلماء في الإيمان بالله عز وجل. يعني من يقول أنه مؤمن بالله إذا أطلق فيدخل في إيمانه بالله إقراره بربوبيته وإقراره بألوهيته وإقراره بأسمائه وصفاته. وهذا معنى قول المصنف هنا: الإيمان بالله يتضمن التوحيد له بجميع أنواع التوحيد، إما أن يقال على التقسيم المشهور عند شيخ الإسلام بأنه نوعان: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، أو على المشهور الآخر على أنه ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. فإما على هذا التقسيم وإما على هذا التقسيم، يدخل فيه جميع أنواع التوحيد. فالإيمان بالله يدخل فيه جميع أنواع التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهنا قوله يتضمن التوحيد له إشارة إلى توحيد الربوبية، وقوله والوصف له بصفاته هذا يشير إلى توحيد الأسماء والصفات. وتعلمون أن توحيد الأسماء والصفات قائم عند السلف، وإن كان سيأتي زيادة بيان فيه، قائم عند السلف على ركنين اثنين: الإثبات والنفي. وهذا مجمل معتقد السلف في توحيد الأسماء والصفات، هو الإثبات والنفي، إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني النفي، نفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذا مجمل معتقد السلف في الأسماء والصفات. ولذلك قالوا: الوصف له بصفاته يعني الكاملة التامة ونفي النقائص، فهو إثبات ونفي. وتعلمون أن أكمل ما يكون الإثبات حينما يسبقه النفي، ولذلك كانت كلمة التوحيد كذلك: لا إله إلا الله. فلا يكون تمام الكمال للرب حتى نثبت له الإثبات وننفي عنه كل نقص حتى يتم له الإثبات الكامل. ولذلك قال بعض أهل العلم أن النفي بالنسبة للرب لا بد أن يكون متضمنا لإثبات ضده من الكمال. فإذا قلت أن الله لا يظلم فلأنه تام العدل، كامل العدل، بخلاف البشر. البشر ممكن تنفي عن صفة ولكن قد لا يستحق كمالها بالضبط. قد تقول عن إنسان من البشر أنه ليس بجبان، لكنه ربما أيضا ليس بشجاع تلك الشجاعة، لكنه بين بين. أما الرب فإذا قلت أن الله ليس بعاجز فلأنه كامل القدرة، مستحق لضدها من كل وجه. نعم. قال رحمه الله: فصل في أسماء الله تعالى. تعالى وصفاته. طبعا الكلام الذي أتى بعده كله يعني الإشارة إلى استحقاق الرب تبارك وتعالى في التوحيد بأنه موجود وأنه معبود وأنه الأول وأنه القادر، كل هذا إشارة إلى توحيد الربوبية، أنها أشار إلى الوجود وأشار إلى الإحياء وأشار إلى الخلق، وكل هذه من معاني الربوبية. نعم. قال: وأنه لم يزل مسميا نفسه بأسمائه وواصفا لها بصفاته قبل إيجاد خلقه، وأنه قديم بأسمائه وصفاته التي منها الحياة التي بان بها من الأموات، والقدرة التي أبدع بها الأجناس والذوات، والعلم الذي أحكم به جميع المصنوعات وأحاط بجميع المعلومات، والإرادة التي صرف بها جميع أصناف المخلوقات والسمع والبصر اللذان أدرك بهما جميع المسموعات والمبصرات، والكلام الذي باين فيه أهل السكوت والخرس وذوي الآفات، والبقاء الذي سبق به المكونات وباين معه جميع الفانيات، كما أخبر تعالى فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الآية. وقال جل ثناؤه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال: فلنقصن عليهم بعلم. وقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: إنه هو السميع العليم. وقال: إنه هو السميع البصير والعليم القدير. وقال: إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقال: ذو القوة المتين. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: واصطنعتك لنفسي. وقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، في أشباه لهذه الآية. نعم. قوله: وأنه لم يزل مسميا نفسه بأسماء، يشير إلى بقاء واستمرار استحقاق الرب للأسماء، وأنها ليست طارئة طرأت عليه كما هو معتقد بعض الجهمية وبعض الفلاسفة. يعني الله مستحق الأسماء والصفات منذ أن كان، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، ولم تتجدد له صفة كان غير مستحقا لها، بل هو كان ولا يزال وسيبقى. فهو قوله ولم يزل يشير إلى أن معتقد السلف هو استمرار الصفات عند الله وليس الطارئة أو حادثة. ثم ذكر جملة من الأسماء والصفات المستحق بها الرب تبارك وتعالى، فذكر منها أولا استدلال بالآيات يشير إلى كل آية في الدلالة على شيء. أول ابتدأ بقوله: ولله الأسماء الحسنى، هذا يسمى عند أهل العلم بالإثبات المجمل، يعني أنا أثبت أن الله مستحق لكل اسم حسن مما سمى به نفسه. ثم فصل في شيء من تلك الأسماء التي سمى الله بها نفسه، كقوله الحي والقيوم، وقوله ثم أثبت صفة العلم له، قال: إنما أنزل بعلم الله. وقال: أنزله بعلمه. قال: ولا تضع إلا بعلمه. قال: فلنقصن عليهم بعلم. قال: ألا يعلم من خلق. ثم أثبت اسم اللطيف والخبير. ثم تتابعت الآيات تشير إلى مسألة صفة العلم واسم العليم. ثم ذكر السمع والبصر، ثم ذكر الإرادة، ثم ذكر اسم ثم صفة القوة والمتانة، ثم ذكر النفس، ثم تسمية الرب أو جواز تسمية الإخبار عن الرب أنه شيء من الأشياء، أنه قال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. يرى أهل العلم أن هذا فيه جواز أن يخبر عن الله بأنه شيء من الأشياء. طيب لماذا لا نقول أن شيء اسم من أسماء الله؟ كل شيء هالك إلا وجهه. لماذا لا نقول أن الشيء اسم من أسماء الله؟ لأن الآية هاي تشير إلى أنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فلماذا نقول أنه يجوز الإخبار عن الله أنه شيء ولا يجوز أن نقول أنه اسم من أسماء الله؟ أنا أسأل يا الربع، تفضل. لو استبدلت كلمة الكمال الحسن لكان أولى. نعم الاشتمال في أسماء الله يجب أن تكون حسنة، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى، فأسماء الله لابد تكون حسنة جميلة، والشيء هذا شيء جامد ما يدل على أحسنت. هو كذلك يشترط في الاسم، طبعا أولا يشترط في ثبوت الاسم النص، الأمر الثاني أن يكون حسنا جميلا، لأن أسماء الله كلها دالة على الحسن، وشيء لفظ جامد ما يدل على معنى يستحق أن يسمى الله به، إنما يخبر عن الله بأنه شيء من الأشياء صحيح. نعم. فنص سبحانه على إثبات أسمائه وصفات ذاته، فأخبر جل ثناؤه أنه ذو الوجه الباقي بعدما تقضى الماضيات وهلاك جميع المخلوقات، قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، واليدين على ما ورد من هنا في هذا النص إثبات للوجه وإثبات لصفة البقاء، أن الله عز وجل لا يفنى ولا يموت، هذه من الصفات اللازمة في حق الرب والواجبة في ذاته تبارك وتعالى، فهو الباقي وغيره هو الذي ينقرض ويهلك، ولذلك قال كل شيء هالك، كل شيء، وكل من صيغ العموم كل شيء إلا وجهه، والوجه دال على بقية الذات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالله هو الباقي وغيره يفنى، ففيه صفة البقاء وفيه إثبات أيضا صفة الوجه. ثم بدأ الآن يذكر بعض الصفات التي دلت عليها النصوص، وكما ترون الآن السياق يدل على أن أبو عمرو الداني يسوق مذهب السلف في الصفات، فهو لم يؤول وأتى ربما ابتدأ ببعض الصفات التي هي محل تأويل الأشاعرة وغيرهم، فكونه يذكر الوجه ويذكر البقاء وسيذكر الآن اليدين والعينين هذا خلاف ما عليه الأشاعرة، فالرجل إذا ليس من الأشاعرة، وإن كان أكثر أهل زمانه ربما مالوا إلى ما كان عليه أبو الحسن في طوره الثاني، إلا أن سياقه هنا يدل على أنه كان يوافق السلف في مبحث الأسماء والصفات. نعم. واليدين على ما ورد من إثباتهما في قوله تعالى مخبرا عن نفسه في كتابه، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم الآية، وقال عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، هنا دلالة صريحة على أنهما يدان، لأنه قال لما خلقت بيدي، والسبب أننا نقول أنها يدان أن الإفراد والجمع لا يدلان على تحديد العدد، الإفراد ليس بالضرورة أن يراد به تحديد العدد، وكذلك الجمع ربما بعضهم يرى أقله اثنان وبعضهم أقله ثلاثة، فلا يدلون على العدد، يدخلهم التأويل، ربما أريد به التعظيم كما في قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، هنا يدخلها التعظيم ولذلك قال شيخ الإسلام ممكن يدخل في آية ياسين التأويل، لكن لا يمكن أن يدخل في آية صاد التأويل أبدا، وهي قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. التثنية المثنى ما فيها مجال أن تقول يراد بها القوتين أو النعمتين، فعلم أنه أراد العدد هنا. ولذلك قال في الآية قبلها وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فالله له يدان. ولذلك جاء في الصحيح أن الله يقبض بيده اليمنى كذا وكذا ويأخذ بيده الأخرى، وجاء في لفظ ويأخذ بيده الشمال. وأما قوله صلى الله عليه وسلم المقسطون على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، قال أهل العلم إنما أراد من اليمن والبركة، لا أراد أنها كلتيهما تسمى يمين، وإن كان هذا مذهب لبعض أهل العلم، ولكن الصواب أنه يجوز أن يقال عن يد الله اليمنى ويد الله الشمال لما ورد في نصها في صحيح مسلم بيده الشمال هكذا. ويتنزه عن الرب أن يقال أن يديه تكون اليمنى بكذا تستعمل لكذا واليسرى أو الشمال بكذا، كلا. وهذا ما أراد بقوله وكلتا يديه يمينا، لا ترد عليها التقسيم كما هو عند المخلوق، المخلوق يفعل باليمنى الأشياء الحسنة وباليسرى الأشياء غير الحسنة، أما الرب فلا يرد على ذلك، بل كلتا يديه يمين مباركة لا يرد عليها تقسيم ما عليه البشر، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وليست بجارحتين ولا ذوات صورة، هذه مما أخذ على المصنف، هذه من عبارات أهل الكلام، لسنا بحاجة إلى هذا التفصيل، نكتفي بقول له يدان، ولا نقول لا بجارحة ولا ببعض أبعاض ولا بذات صورة. مر الإمام أحمد على واعظ يعظ الناس فأورد عليهم حديث النزول، أن الله ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة ويقول لعباده هل من مستغفر، الحديث تعلمونه، فسمعه الإمام يقول وإن الله ينزل في الثلث الأخير ولا يخلو منه عرش ولا تعلوه سماء ولا، قال حسبك حسبك، أورد النص ثم اصمت، ما نحتاج إلى هذا، خلاص أورد النص أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل كما ورد به النص، ولا يحتاج هذه التعقيبات، لا يخلو منه العرش ولا يعلوه سماء، هذا تشبيه في غيره في ما لا يجوز على الرب، ما يجوز لنا أن نورد مثل هذا. هذه العبارات هي من عبارات أهل الكلام، والتي نشأت عن التشبيه أو تصور التشبيه والتمثيل في الذهن. إذا قلت أن الله له يدان وضعت عندك الآية ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمي، الله ليس له لا سمي ولا مثيل ولا كفء ولا نظير، إذن أثبت النص أو الصفة التي دل عليها النص وقف حيث وقف القوم. نعم. ولا ذوات صورة، قال تعالى والسماوات مطويات بيمينه، وتواترت الأخبار بإثبات ذلك من صفاته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال وكلتا يديه يمين، يعني عليه الصلاة والسلام أنه لا يتعذر عليه بإحديهما ما يتأتى بالأخرى. والأعين كما أفصح القرآن بإثباتها من صفات الله عز وجل، فقال جل جلاله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال واصنع الفلك بأعيننا، وقال تجري بأعيننا، وقال ولتصنع على عيني، وليست عينه بحاسة من الحواس ولا تشبه الجوارح والأجناس. نفس الآن نفس الملاحظة هنا، هذه العبارات يجب أن يتنزه عنها الرب، لسنا بحاجة. أنت الآن قلت أن الله عز وجل منفي عنه كما بيّن في البداية، أنه سبحانه وتعالى ليس في ذاته ولا في صفاته ما يشابه، بس انتهى، ما نحتاج إلى هذا التفصيل، ليست عينه بحاسة ولا تشبه، لسنا بحاجة إلى هذا، تكفي أن تقول ليس كمثله شيء وتقف. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عليه الصلاة والسلام حين ذكر الدجال أنه أعور وقالوا إن ربكم ليس بأعور، فأثبت له العينين. هذا مما ذهب إليه بعض أهل العلم، أن هذا الدليل الذي يدل أن لله عينان، وهذا محتمل، هذا محتمل، وإن كان هذا هو المشهور خصوصا عند علماء المتأخرين وعلى رأسهم صاحب سماحة العلامة الشيخ ابن عثيمين، كان يميل إلى أنهما عينان لهذا الحديث، لكن يبقى أنه محتمل ليس بالضرورة. ولكن هذا الذي جرى عليه كلام أكثر المصنفين المتأخرين من السلف من أهل السنة على أن لله عينان، وبعض أهل العلم كان يكتفي بإثبات صفة العين دون تحديد العدد، كان يثبت صفة العين دون تحديد العدد. ولكن لما فهم من حديث الدجال نفي العور، ونفي العور يلزم منه انتفاء هذا النقص عن الرب، قال إذن فله عينان، لأن الأعور له عين واحدة، وهذا معنى كما ترون هو معنى، والقول به يعني أسلم، خاصة أنه قال به علماء كبار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الإرادة والمشيئة. ومن قولهم أن الله تعالى لم يزل من مريدا وشاء، لم يزل مريدا وشائيا يعني من المشيئة، ومحبا ومغضبا وراضيا وساخطا ومواليا ومعاديا ورحيما ورحمانا، وإن جميع هذه الصفات راجعة إلى إرادته في عباده ومشيئته في خلقه، لا إلى غضب يغيره، ورضا يسكن طبقا له، وحنق وغيظ يلحقه، وحقد يجده، وأنه تعالى أعد وأن جميع هذه الصفات راجعة إلى إرادته في عباده ومشيئته في خلقه، لا إلى غضب يغيره، ورضا يسكن طبقا له، وحنق وغيظ يلحقه، وحقد يجده. هذا يعني هذه عبارات لا يوافق عليها العلماء، ويرون أن لسنا بحاجة إليها، وكونه يقول أن الصفات راجعة إلى الإرادة قد يفهم منها التأويل، وكان الأولى بالمصنف رحمه الله أن يقول نثبت هذه الصفات دون أن نثبتها كما أثبتها النص، وننفي عن الله ما نفاه عن النص، دون أن نقول ويراد بها، كأنه يحمل معنى التأويل، وإن كان كلامها السابق يعني يدل على أنه ما أول اليدين ولم يؤول العينين، ولكن قد يفهم من قوله أن هذه جميع هذه الصفات راجعة إلى الإرادة، هذا هو قول الأشاعرة، يقولون في الغضب هو إرادة العقاب، وفي المحبة هو إرادة الثواب، ما ليس بصحيح. إذا كان هذا مراده والذي قد يفهم منه، فإن لا نسلم بهذا، بل نثبت صفة المحبة وصفة الغضب كما أثبتها الله نفسه، ولسنا بحاجة إلى لا إلى غضب يغيره، ورضا يسكن، يعني الرضا تسكن به النفس، هذا لا يريد، لا نريده على الرب كما أشرنا فيما تقدم، بل نثبت الصفة هكذا، الله يغضب بس غضب يليق به، والله يحب ويرضى رضا يليق به، هكذا كما أمرها علماؤنا. نعم. وأنه تعالى راض في أزله عمن علم أنه بالإيمان يختم عمله ويوافى به، وغضبان على من يعلم أنه بالكفر يختم عمله ويكون عاقبة أمره. يعني هذا الذي يجعلنا أنه ربما لم يرد التأويل، لأنه أثبت قال راض وأنه غضبان، بخلاف ما عليه من المؤولة ما يريدونها، وإنما يقولون وإنما يريد لعباده كذا ويريد، أما هنا نص قال وأنه تعالى راض وأنه غضبان، إذن هو لا يريد التأويل لعله، وإنما أراد التأكيد على سياق الصفات. نعم. قال الله تعالى: أنا أقول هذا بس من باب أننا نتربى على أننا استطعنا أن ندب عن أي عالم من علماء الأمة ونحمل كلامه على المحمل الحسن فلنفعل. لا ينبغي أن نفرح ونطير فرحا بهفوة تسقط من عالم أو من مصنف وعندنا لنا فيها مندوحة من التأويل الحسن في كلامه. استطعت أن تحمل كلام غيرك على المحمل الحسن فافعل، فإن هذا والله من سلامة الديانة ومن سلامة القلب، بخلاف الذين في قلوبهم مرض يفرحون بالهفوة تسقط من علماء الأمة ولا يعني بالخطأ ويشنعون ويعظمون ويكبرون، هذا فعل أهل البدع وأهل الضلالة. أما نحن نتربى على أن نحمل كلام علمائنا بقدر ما نستطيع، طالما لنا فيها محمل نحمله على الكلام الحسن نفعل. يعني كما ورد عن الإمام أحمد أنه قال: نثبت صفات الرب لا معنى ولا كيف. نقول يعني الإمام أحمد مفوض لا معنى، هذا قول المفوضة، ولا كيف يعني أيضا لا نثبت لها كيفية. لكن العلماء المنصفين يقول: نجمع كلام العالم إذا قال في موطن كلام وقال في موطن آخر كلام، نجمعه وننظر هل هو يريد ظاهر اللفظ هنا ولا أراد معنى آخر. للإمام أحمد كلام آخر يثبت معاني الصفات بما يفهمها العرب ويثبت لها كيفية لا نعلمها. فإذا أراد هنا بقوله لا معنى ولا كيف، أي لا معنى باطل يقول به أهل البدع، ولا كيف معلوم لنا. هذا الذي يجب أن نصير إليه إذا علمنا أن هذا العالم معروف عنه معتقد السلف وأنه لم يعرف منه تقرير ما عليه أهل البدع. وينبغي يا إخوة أن لا يؤخذ كلام العالم في مقام النقض، إنما إذا أردنا أن نقرر كلام العالم نأخذه في مقام العرض. والمقصود بذلك أنك إذا كان العالم يستعرض مذهب السلف يقول ويعتقدون كذا وكذا وكذا، هذا الذي نأخذ منه كلامه ونبني عليه. أما إذا كان ينقض يعني يرد على المخالف، فإنكم كما تعلمون مقام النقض يتسامح فيه أحيانا بالطريقة المشهورة عند أهل الأصول، طريقة الصبر والتقسيم. بمعنى أحيانا يقول لا نمنع، وأحيانا يقول نسلم لك هذا جدلا، نسلم لك هذا جدلا. ما يصح أحد يقول والله شيخ الإسلام قال للجهمية في هذه المسألة ونسلم لكم هذا جدلا إذا هو يقرر. هو ما يقرر، هو الآن قاعد يناقش ويريد أن يأخذ المقابل إلى أن يقربه إلى الحق أو ينقض ما عنده من الباطل، فقد يتنزل في اللفظ لا أنه يقر ما ما ما ما أراد المقابل جملة وتفصيل. هذا واضح يا أخوان؟ مقام العرض غير مقام النقض. نعم. قال الله تعالى جده: فعال لما يريد. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال: بئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال: فإن الله عدو للكافرين. وقال: الله ولي الذين آمنوا. وقال: هو الرحمن الرحيم. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، في أمثال لهذه الآية. هذا ما ذكرته لكم آنفا، أن المصنف رحمه الله كان يعني ينهج منهج السلف في التصنيف. انظروا إلى الأدلة التي يريدها في المقام الواحد، وهذا أثر القرآن على هذا العالم الرباني، استدلاله بالآيات يشير إلى يعني اتخاذ طريقة السلف في التصنيف لكثرة ما يستدل بالنصوص الشرعية. وهنا كما ترون كل آية دالة على صفة: فعال لما يريد، ويريد الله بكم اليسر، وإنما قولنا شيء إذا أردنا، كلها يشير إلى صفة الإرادة. ثم قال: رضي الله عنه، رضي الله عنهم، هذا صفة الرضا. أن سخط الله عليهم صفة السخط. غضب الله عليهم صفة الغضب. يحب التوابين صفة المحبة. فإن الله عدو للكافرين، صفة العداوة أن الله يعادي من يعاديه، والولاية الله ولي من النصرة والمحبة، الرحمن الرحيم اسمي الرحمن الرحيم وصفة الرحمة، وما تشاءون صفة المشيئة، وهكذا قال في أمثال لهذه الآية جمع آية. فهذا واضح أنه ينهج منهج الاستدلال بالنص في إثبات الأسماء والصفات. نعم. لا دوام. انتهى الوقت، يعني نكتفي بهذا. طيب ماشي، نكتفي بهذا القدر، والمعذرة أنا ما ساعة كملها 6:30. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. نكمل غدا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. شكر جزيل والثناء الجميل صاحب الفضيلة الدكتور طارق الحواس على هذا الشرح الوافي والبيان الشافي لهذا المتن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته، ونكمل غدا بأمر الله وتوفيقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير، بيض الله وجهك.